الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية المباركة العظيمة معناها أن الله تعالى قد أنعم على المؤمنين وتفضل عليهم وأحسن إليهم إذ بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون نسبه وحاله وخلقه وسيرته ولسانه، يتلو عليهم آيات القرآن ويشرح لهم معانيها ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل والقبائح وسائر الخصال الذميمة، ويحثهم على الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة، ويعلمهم صلى الله عليه وسلم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة بعد أن كانوا في ضلال مبين. فالله تعالى أخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبسبب محمد عليه الصلاة والسلام أنقذ الله تعالى الملايين بل المليارات من الناس من الخلود الأبدي في نار جهنم. فبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمة من الله عظيمة، ومنة من الله كريمة، ورحمة من الله كبيرة، لا سيما وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن كان المسلم يشكر الله تعالى على نعمة شرب الماء وتنفس الهواء، فمن باب أولى أن يشكر المسلم ربه على نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر شكر الله على نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فهو شيء حسن جميل مفيد مبارك يزيد المحبين حبا برسول الله، ويزيد المشتاقين اشتياقا لرسول الله، ويزيد الهائمين هياما برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد المؤمنين تعلقا برسول الله وثباتا على نهجه وتمسكا بسنته والتزاما بأوامره. فلا وجه لتفسيق وتكفير وتضليل المسلمين الذين يحتفلون بالمولد، ولا دليل على تحريمه، ولا هو حرام أصلا. وإن أردنا أن نعد ما حوى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من الخيرات التي يحبها الله والرسول لوجدنا الشيء الكثير. فمن هذه الخيرات اجتماع الناس على الخير، وهذا مما يقوي وينمي التكاتف والتآلف والتضامن والتعاون الذي لا بد منه لوحدة المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، أي البركة مع الجماعة. ومن الخيرات التي تحصل في المولد النبوي الشريف قراءة القرآن، وقد قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومن الخيرات التي تحصل في المولد ذكر الله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن الخيرات التي تحصل في المولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن الخيرات التي تحصل في المولد أيضا توزيع الشراب الحلال والطعام الحلال، وقد قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. ومن الخيرات التي تحصل في المولد النبوي الشريف أيضا إعطاء درس ديني فيه تعليم وتذكير للناس بتقوى الله، وقد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن الخيرات أيضا التي تحصل في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد مدح الله نبيه في القرآن الكريم في كثير من الآيات، منها: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أمرنا الله تعالى بتعظيم حبيبه محمد وتفخيمه واحترامه وتوقيره. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتعزروه أي وتعظموه. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آية أخرى مدح الله الذين يعظمون الرسول، فقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون. هذا ما يحصل في المولد النبوي الشريف، وليس فيما ذكرناه ما ينكره مسلم. فاحتفلوا بالمولد يا أحبابنا، وأكثروا من الخطب والأناشيد والأشعار في مدح خير البرية، واعلموا أن هذه الاحتفالات التي يقوم بها المسلمون في شهر ربيع الأول من كل سنة بمناسبة المولد الشريف في بلاد المغرب العربي ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا وبنغلاديش والهند وباكستان وروسيا وأندونيسيا وغيرها، دليل على أن المسلمين لا يعبؤون بأفكار من يحرم المولد، وأن هؤلاء منبوذون ممقوتون لا عبرة بكلامهم ولو ملأوا السهل والجبل. والله تعالى أعلم وأحكم، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.